هل تصح الصدقة إلى الأقارب أم لا؟ وهل نرد صدقاتنا ونتصدق بطعام أو مال جزاكم الله خيرا؟ لا، الصدقة في الأقارب صلة وصدقة، فيها أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، نحن فقراء وهم أولى من غيرهم، والصدقة فيه مضاعفة، وهي صلة رحم وصدقة. وما الأغنياء من هدية إذا أهديت إليهم هذا من صلة الرحم، وهذه صلة الرحم ومن أسباب المحبة والمودة والتقارب وصفاء القلوب، فعليكم بالصدقة. أوصيكم بالصدقة، أوصيك هذه السائل وغيرك من يسمع هذه الكلمة، أوصي جميعا بالصدقة والكلام الطيب والدعاء للمسلمين والدعاء لأقاربك وإخوانك بالتوفيق والهداية وصلاح النية والقول والعمل، كل هذا مطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.